بأن الإبل لو ذبحت بأن الإبل لو ذبحت نعم فإنه يوقف فيه. نعم رأي نعم رأينا أنه تحل كما قال المؤلف يجوز عكسه لقوله لعموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم كان الغالب في من يتولى الضبط لا يصلي، وأهل البلد يقولون بأن ترك الصلاة ليس يقبل. نعم. فالإنسان يأكل أم يأكل، لأن مسائل الاجتهاد ما ينكر فيها، والعامة على دين علمائه. ولهذا لو أن إنسانا أكل لحم إبل أمام أعيننا ونحن نرى أنه ينقض الوضوء، فقام هذا الرجل وصلى بنا، فإننا نصلي خلفه ولا نقول الله هذه الصلاة باطلة، لأن صلاته في نظرنا باطلة، لكن صلاته في نظره صحيح. نعم. لا، هذه ربما يفرقون بأن أصل الفعل إذا سمح فيه صاحبه فإنه يجوز، لكن لو قالوا هذا ما يفكون عن الإرادة، الإرادة التي تقبل وارد. نعم ما يصح إلا بعد أن يأذن، لو أذن بعد ذلك ما يصح، لا بد أن يؤدي الصلاة. وهنا يقول صحيح، أصلا صحيح هنا. هل ذكرنا أن المشترط أن يكون اليد اليمنى؟ قلنا إذا كان الإنسان لا يعرف إلا باليد اليسرى فليرجع على الجنب الأيمن. طيب ذكرت أنا هذا، قلت إذا كان الإنسان أعصر ما يعمل باليد اليمنى فإنه يرجعها على الجنب الأيمن لأنه أسهل له. نعم. صلى الله عليه وسلم. ذكرت أنه نحن غير مطالبين لأن نسأل الإنسان ما أولى. نعم. حتى ذبح أولى. لأن الأصل أن ما صدر من أهله، أن الفعل الصادر من أهله صادر على وجه الصحة. نعم. فلو أن إنسانا يعني اجتهد منه وذهب وتحرى وسافر وأتى بالخبر اليقيني لأنها ما ذبحت. فنحن ملزمون بقوله لأنه ما ذبح، لأنها لا يسمون وأنها تقتل. نعم. وأتى باليقين وأتى بالإبراهيم. أي ما يخالف إذا شهد على هذه بعينها، إذا شهد على هذه بعينها فإنها لا تهد. لو ذهب إلى هذه الشركة المعينة. نعم. قال هذه الشركة أنا ذهبت ورأيت أنهم يصعدون. نعم. يدخل في ماء ويكثر الكهرباء ويموت. نعم. نحن ملزمون ولا لا؟ نحن على أصل الحكم. لا هذا على ثلاث عندنا بطريقة محضرة، لكن لسنا ملزمين بأن نسأل، والسؤال في هذا من باب التنطع والتشديد على النفس. لكن إذا علمنا أن هذه التجارب أو هذا الشاك بعينه لم تذبح ذبحا شرعيا في حرام، ما في أشكال. شيخ قال أن الذبح الآن متوقف أربعة. نعم. من القول الذي يقول بأن قطع وجه شيء هو أساس الدليل. نعم. ولكن إذا قطع وجه واحد من وجهه. نعم. يصدق عليه مخبأ الخطب. نعم. هل نقول بصحة الدليل؟ هذا محتار. يرى بعض العلماء إذا قطع وجه واحد مع حلقوم المريض حل. أقول لكن قول رسول الله تفرى الأوجاع يدل على وجوب فديها كلها. ثم إنه أيضا إذا قطع إحدى الوجهين ما يحصل إنها رد من كامل فيما إذا قطع الوجه الثاني. السؤال عن الحل لو قطع وجه واحد ماتح. حديث أبي داود مقام إني أخرى، لكن ما أنهر الدم ولا يمكن أنهر الدم على وجه الكمال إلا بهذا. شيف مكان رفيش. نعم. هناك بعض النصارى دون إلى الناس لا إيش دون إلى الناس لا وهم يسمون مثل المسيح. والشيء الثاني أنه لا يقطعون. وأنا نعلم هذا لا لا تقل. إذا علمت أنه لم يذكر اسمه عليها لا تقل، سواء ذكر اسم المسيح أو ذكر اسم المسيح مع اسم الله أو لم يذكر شيئا. لكن شلاحة من الله تشهد أن هذه الذبيعة بعينه سموا عليها اسم المسيح أو لم يسموا الله عليها، تشهد أنها شهادة من ما أنت لا تقل حرام. وإن سامه للمسلمين وإن نحن للمسلمين طيب اتحد. نعم بارك الله فيك. أنا تكون هذه شفعة وهي يعني أتى بعض الناس كما قال الأخ جزاه الله خير أن هناك قصعة الكهرباء والبعض يقول لا يذكر اسم الله عليها وأتوا وهم شهود عليها رأوا هذا القصعة أصبح لنا التبس الأمر يعني أصبح في شبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ثم التقى الشبهات فاستبرا بدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات قد وقع فما رفض الذين كانوا حديث عهد بكفر وأتوا لنا بلحم ذبحوه هل في الشبهة؟ كانوا حديث عهد بكفر وأسلموا أسلموا نعم إيه لكن أنا فاهم لكن هؤلاء كالمسلمين في حل الذبيعة كلهم تحل ذبيعة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكلف نفسه بالسؤال سم الله وكل أبدا أبدا كل كل من الحمر السود أين حتى المعلبات حتى المعلبات لأنهم هم لا يأتون بشيء إلا وهم عارفون أن لما نسمي ما تأكل إلا ما ذبح. وحتى نذكر أن وكلاء وزارة التجارة حضروا إلى المجلس هيئة كبار العلماء وناقشهم المجلس وقالوا أبدا ما يمكن وفي مراقبين لنا ما يمكن يأتي شيء إلا مذبوح على الطريقة الإسلامية. نعم إيش ولا نقرأ ثم أتأخر وأقلق ما تحل لكن الثاني ما سمع ما سمع يعني المعتبر أن قطع الوتين بالتسمية من الفاعل ولا سمع ما يسمع من السمع الثاني لو سمى وأدرك الحياة يجزي أين كل ما أصابها سبب الموت خلها عن الطائر كل ما أصابه سبب الموت وأدركته حيا فإنه يجوز له لقوله إلا ما ذكيتم يكفي لا طيب نحن جئنا بحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرجل ذبح ناقته ذبحا ولم ينحرها نحرا فما الحكم؟ لا لن يتعسر عليه سهل هذا رجل سؤال رجل ذبح بعيره ذبحا ولم ينحرها نحرا فما الجواب؟ هل تحل او لا؟ سؤال هل تجزي او لا قبل ان تستدل؟ تجزي تمام. ما الدليل؟